السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس اليوم سيكون كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام أبي محمد الموفق عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم، يوم الاثنين موافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة في عام 1442 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والصواب في القول والعمل بمنه وكرمه، آمين. ذكر الإمام أبو محمد رحمه الله في هذا الباب أوقات الصلاة كما تقدم، وأيضا ذكر فضيلة تعجيل الأوقات كما ذكر رحمه الله، وأن هذا هو الأصل في جميع الأوقات إلا ما استثني في بعض الأحوال. قال رحمه الله في ختام هذا الباب وهو أوقات الصلاة: فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب، فثبت عقيبه كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. يقول رحمه الله كما هو ظاهر من عبارته أن الصلاة تجب بأول الوقت، لأن الأمر يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب يعني الوقت، والأمر يتعلق بسببه فيثبت عقيبه. هو يجب بأول وقت وجوبا موسعا، يجب بأول وقت وجوبا موسعا. وعلى هذا حصل خلاف بين أهل العلم في المسألة التي أراد أن يقررها، وهي استقرار الوجوب. هو رحمه الله يقول بأن استقراره يكون بذلك، لأنه يجب بأول الوقت. ولهذا المشهور من المذهب أنه إذا أدرك جزءا من أول الوقت ثم قرأ ما يرفع التكليف فإنه يستقر في الذمة، فيجب بعد ذلك حين يعود التكليف يجب القضاء. وذكر لذلك مثالا، قال: فلو جن بعد دخول وقت جزء من الصلاة أو حاضت المرأة، فإنه يلزم الجميع القضاء في حق من عاد إليه تكليفه بعد ذلك، أو ارتفع العذر كما في حق المرأة إذا طهرت. وهذه المسألة مبنية على هذا الأصل. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يبنى على الإدراك، والإدراك يكون بركعة من الصلاة كإدراك آخر الوقت، كإدراك آخر الوقت. ولهذا كان مقتضى ما ذكره في قوله كآخر الوقت، لكنهم لا يفرقون بين آخر الوقت ولا أول الوقت. فكما أن أول الوقت يدرك أو يستقر الوجوب بإدراك جزء منه، كذلك أيضا آخر الوقت آخر، أو كما أن آخر الوقت يدرك بإدراك جزء منه، فإن أول الوقت كذلك. فإن هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، لكن ما يتعلق بمن طرأ العذر عليه بأول وقت، هذه كما ذكر رحمه الله على المذهب، فلو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر بلحظة فإنه بعد طهرها يلزمها القضاء. وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال. القول الأول هو مذهب أنه يلزمها القضاء، وكذلك يلزم مثلا من أدرك أول وقت ثم ارتفع تكليفه مثلا بجنون ثم بعد ذلك ارتفع العذر، فيجب بعد ذلك إذا أفاق يجب عليه قضاء الصلاة هذه التي أدرك وقتها، كما يجب على المرأة إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة مثلا. والقول الثاني وهو قول الشافعية أنه لا يتلزم الصلاة إلا بإدراك وقت يمكن أن يصلي فيه أو تصلي فيه الصلاة، معنى مضى قدر 4 ركعات ثم حاضت، يعني ركعات معتدلة بأن تقرأ الفاتحة وتأتي بما يجب للصلاة، في هذه الحال يجب عليها بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال إنه لا يلزم، هو القول الثالث، لا يلزم إلا إذا تضايق الوقت، إذا تضايق الوقت. والقول الأول هو قول مالك أحمد الشافعي على خلاف بينهم في هل بإدراك أي جزء من الوقت أو لا بد أن يدرك وقت الصلاة من أوله. والقول الثاني وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله عليهم، وأنه إذا لم يكن منها تفريط في حق الحائض، وكذلك من ارتفع تكليفه لم يحصل منه تفريط ثم ارتفع التكليف إنه لا يلزم، وهذا القول أظهر. أولا لأن الأمر بقضاء الصلاة لا بد له من أمر، وذلك أن التكليف سقط التكليف، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستندت إلى الأمر، فلما جاء الأمر بقضاء الصوم وجب قضاء الصوم، ولما لم يأتي أمر بقضاء الصلاة قال سكتت عنها ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن ذلك هذه الصورة، ولأن وقوعها كثير، ولأن المرأة في الغالب يكون حيضها في هذه الأوقات، وإن كان قد يقع في وقت ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة، لكن غالب الأوقات تكون وقت صلاة، مثلا وقت الظهر في أي والعصر وقت اختيار وقت الضرورة، والمغرب كذلك، والعشاء على وقت الاختيار ووقت الضرورة، أو هو ممتد إلى طلوع الفجر وخلاف. إنما الذي له وقت واحد الذي منفصل عما قبله عما بعده هو صلاة الفجر، لهذا غالب الأوقات تكون في وقت صلاة، وهذا يقع كثيرا للنساء، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولم ينقل عن صحابيات رضي الله عنهن شيء من ذلك، بل تأيد وتأكد بقول عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية لما سألتها قالت أحرورية أنت، كنا نفعل ذلك أو كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو الأظهر، وذلك أنه لا تفريط منه، وأدى الأمر كما أمره الله سبحانه وتعالى، والقاعدة الشرعية أنه لا عتب ولا أمر إلا على المفرط، لا عتب إلا على المفرط، فمن لم يكن منه تفريط فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى في مسائل أخرى مثل ما تقدم في بعض المسائل، لا صلاة في يوم مرتين، لا صلاة في يوم مرتين، وهذه أيضا سيأتي لها في كلامه رحمه الله نظائر فيما يتعلق بأن المكلف مأمور بأن يجتهد بأن يصلي كما أمر وأن يتوضأ كما أمر. فإذا صلى كما أمر وفعل كما أمر فلا يؤمر بزيادة على ذلك. هذا هو الأصل خاصة في هذا الباب وهو باب العبادات. فقوله كآخر الوقت هذا القياس فيه نظر، لأن هذا القياس هو موضع خلاف ولا يسلم به الخصم، الخصم لا يسلم بهذا القياس، خاصة الأحناف رحمة الله عليهم لا يسلمون بهذا، بل إنه قد يقول قد لو عكس لم يكن فرق، لم يكن فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام علق الإدراك في آخر الوقت بإدراك ركعة من الوقت، وعلى هذا يكون الإدراك خاصا بوقت صلاة واحدة، بوقت صلاة واحدة. بل في قول لبعض العلم أنهم قالوا من أدركت وقت الصلاة ثم حاضت، يعني كما لو أدركت أول وقت الظهر ثم حاضت قبل الصلاة، بعض العلم قال، ولعلها تأتي، هذه ستأتي، نعم ستأتي في كلامي رحمه الله في مسألة العصر. فالمقصود أن هذا هو الأظهر والله أعلم من جهة حال الصحابيات رضي الله عنهن، ومن جهة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا أصل عظيم بني عليه هذه القاعدة العظيمة أنه لا قضاء إلا بأمر جديد. ولهذا احتج بهذا أهل العلم على أن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يصح منه القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث كما تقدم. فهذا الحديث ورد في المعذور، ورد في من تركها على هذه الأوجه وهو معذور. أما من لم يكن معذورا هو الذي تركها عمدا حتى خرج وقتها، بأي دليل يؤمر بالقضاء؟ وهذا تقدم الإشارة إليه، وأدلته كثيرة، أدلته كثيرة، وقياسه على المعذور بالنائم والناس قياس مع الفارق. ثم دلالة الحديث دالة واضحة، من تأمل السنة في هذا تبينت له واضحة جلية في أنه لا يؤمر بالقضاء، ليس تخفيفا عليه بل تشديدا عليه، مثل اليمين الغموس هذه لا كفارة فيها، ومثل قطع عمد ليس بالتخفيف لكن من باب التعظيم، الكفارات تدخل ما كان أخف فلهذا يؤمر بها. كذلك الصلاة يؤمر بأدائها لأنه في الحقيقة هو الوقت في حقه فيصلي إذا استيقظ أو انتبه أو ذكر هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، يعني في المذهب، أحدهما تجب، يعني تجب من حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا، أو من أصيب مثلا بجنون ونحو ذلك. والذي يظهر أيضا حتى على الخلاف مسألة المغمي عليه، أيضا على الخلاف فيه، لو أنه أغمي عليه بعد الدخول وقت مباشرة، يظهر أن المسألة في حكمه حين يدرك من أول وقت، هذه موضع نظر الله أعلم. لكن ما ذكر رحمه الله وهو إدراك أول الوقت، هل إذا طهرت المرأة بعد ذلك تقضي الظهر والعصر، تقضي العصر مع الظهر كما تقضي الظهر؟ على المذهب قال لي أنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، يعني كإدراك وقت العصر في آخر الوقت لا في أول وقت، كما لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو أفاق قبل غروب الشمس. وهذا قياس لأول الوقت على آخر الوقت، وهو قياس على مسألة مختلف فيها أيضا مثل ما تقدم. والثاني لا تجب، لأنه لم يدرك شيئا من وقتها، ما أدرك شيئا من وقتها، وذلك أنها حاضت، وأن هذا الوقت الثاني هي حائض، ولا وقت تبعها، يعني ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئا، بخلاف العصر فإنها تفعل تبعا للظهر. العصر على قول الجمهور تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها وقت العصر مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، من وقت تبع الظهر، تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء. وهذا كله على قول الجمهور، يقولون إن الظهر تابعة للعصر في هذه الحال، ما دام أنه يقضي العصر فهو يقضي الظهر معها، وكذلك حين تطهر المرأة مثلا قبل طلوع الفجر فإنها تقضي العشاء والمغرب تبع لها. هذه مسألة تقدمت، وأن الأظهر فيها هو ما تقدم لا تقضي لوقت صلاة واحدة، وأن الآثار في هذا عن عبد الرحمن عوف وعن ابن عباس ضعيفة، وأن الصواب مع قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، بل الثابت عن أنس كما تقدم لشرح بسناد صحيح عند الدارمي أنه يقال ذلك رحمه الله، فليست المسألة محل أنه الاختلاف بين الصحابة كما وقع في كلام تقي، بل وقع في كلام تقي الدين رحمه الله، والأظهر أنه مورد خلاف، بل إن الثابت عن أنس رحمه الله بسناد صحيح أنها لا تقضي، وهو عن الحسن رحمه الله أيضا، يعني عن بعض عن أنس من الصحابة وعن الحسن البصري من التابعين، وثبت عنهما بخلاف ما جاء عن عبد الرحمن عوف وعن ابن عباس إنه لم يثبت عنهما، وحكي عن أبي هريرة، عزاه بعضهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: ومن أدرك ركعة من الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمعنى بالإدراك، وإذا أدرك وجبت عليه ولو لم يتمكن من الصلاة إلا بعد خروج الوقت. وفي لفظ، وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ: من إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ويدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته، متفق عليه. تقدم من الحديث اتفق عليه، لكن هذا اللفظ عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح فيما يتعلق بسجدة، أما فليتم صلاته فهذه موجودة عند البخاري رحمه الله، لكن ما أدرك سجدة هذه رواية أبو هريرة عند أحمد والنسائي، وكذلك رواها مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والمراد بالسجدة الركعة، وهذا ثبت أيضا في حديث ابن عمر الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سجدات، يعني التي هي الرواتب، فبين السجدات، والمراد بالسجدة الركعة. قال رحمه الله: وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه يدرك جزءا من الصلاة فاستوى في الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه لإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة، وهذا هو الأظهر، لأن يعني الحديث نص في ذلك: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة. أما إدراك الجماعة فجاءت الأدلة أنه ما أدركتم فصلوا، وما أدركتم وما فاتكم فأتموا، إذا جئتم عن حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه على خلاف ثبوتهما، إذا جئتم أن نفعل فاصنعوا كما نصنع. فالجماعة جاءت الأدلة بأنه يلحق بهم ويصلي معهم على أي حال، لأن هذا إدراك الوقت متعلق به هو، أما هذا إدراك للجماعة، إدراك للجماعة فعليه أن يلحق بالجماعة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان واحد منهم إذا أتى كبر ولحق بالنبي عليه الصلاة على أي حال، على أي حال. وجاء في حديث بكر أنه أدرك وراكع وركع. والمقصود أن الأدلة كلها دالة على هذا القدر في إدراك الجماعة، في إدراك الجماعة. أما إدراك الجمعة فإنه يكون بركعة، يكون بركعة، وهذا قول جماهير العلماء وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال فصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر وقت. وهذا في حديث جابر وحديث ابن عباس تقدم الإشارة إليهما فإن أخرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين هذين وقت، صلى في أيضا في حديث أبي موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم صلى في وقتين عليه الصلاة والسلام، ثم قال أين السائل؟ وقال وقت ما بين هذين، أبين هذين، دل على أن الوقت ممتد إلى آخرها، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤه على الفور. وهذا كما تقدم في تأخير الصلاة أنه يجوز، أنه هذا من حيث الأصل، لكن أحيانا قد يجب أن يصلي في وسط الوقت أو في أول الوقت، مثل إذا كان الصلاة نادى لها جماعة كما هو المعتاد في بلاد المسلمين، فإن الواجب أن يصلي مع المسلمين. لكن لو أنه كان يصلي وحده أو كان معذورا والمرأة في بيتها أو فاتته الصلاة فله تأخيرها، والسنة المبادرة في أول وقتها، إلا إذا كان الوقت وقت ضرورة فإن هذا لا يجوز في وقت العصر، وكذلك في وقت العشاء على القول بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وأن الباب من نصف الليل آخر هذا وقت ضرورة، مع القول بأنه ينتهي فلا يجوز التأخير مطلقا، أنه ينتهي بنصف الليل فلا يجوز التأخير على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤه على الفور. هذا إذا كان التأخير، طبعا عبارة مصنف رحمه الله كما هو قول الجمهور يدخل فيه المعذور غير المعذور حتى من تركها، من ترك أخرها عمدا. لكن على القول الذي اختاره جمع من أهل العلم وانتصر له ابن حزم رحمه الله، وهو ظاهر قول كثير من السلف، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، وتقدمت الإشارة إلى هذا القول، أن هذا خاص بغير المعذور، بغير من تركها عمدا، من تركها عمدا وأخرها لغير عذر لظاهر الحديث. فالدليل أخص من الدعوة، دليل الدليل الدعوة والقول يدخل فيه المعذور وغير المعذور، والدليل خاص. إذا كان خاصا فلا دليل لما استدل به رحمه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها. فهم قالوا إن هذا إذا كان في الناس، في الناس والنائم فغير الناس من باب أولى، هذا خلاف الأظهر، وهذا أيضا تقرر في كلام أهل العلم وبينوا هذا، وأنه ليس سقوط الصلاة عنه من باب التخفي عليه، لكن باب التشديد عليه، باب التشديد عليه، وأن هذا دلالتهم دلالة المفهوم المخالفة، لا من باب دلالة الأولوية، باب دلالة مفهوم، وهذا واضح، من نام عن صلاة ونسيها دل على أن من كان تركه لا عن نوم ولا عن نسيان فمفهوم يدل على أنه غير داخل. فلا يقال إن من نام، من تركها عمدا أولى من النائم بالعذر، هذا السياق لا يقتضيه، بل السياق يقتضي خلافه، لأن النائم معذور والناس معذور، فكيف يقال إن العامد أولى بالعذر؟ فيكون على هذا من باب دلالة الأولوية أو من باب فحوى الخطاب، هذا بعيد من الحديث، بل دلالته من باب دلالة المفهوم الذي هو بالنظر إلى الأخبار الأخرى كالمنصوص المنطوق لقول النبي، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، هذا الوقت محدد ابتداء وانتهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين هذين وقت، هذا كالنص من جهة المنصوص الأخرى، ثم بين هذا الدليل حكما خاصا في حق المعذور النائم الناسي الساهي الغافل على قاعدة الشرع في هذا الباب. قال رحمه الله: فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لأنهن صلوات مؤقتات ووجب الترتيب فيها كالمجموعتين. وهذا المعنى هو الأصل، هو الأصل في أن الصلوات يجب ترتيبها إذا فاتت. فمن فاتته مثلا خمس صلوات ليوم فإن عليه أن يقضي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فلو نام عن خمس صلوات ثم استيقظ مثلا بعد استيقظ يعني من بعد فوات أوقاتهن أو تذكرهن في يوم آخر، فاته خمس صلوات نسيانا ثم تذكرهن من غد في الضحى من النهار، فيجب عليه يصلي إذا فاتته مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يجب خمس صلوات أو ست صلوات أقل أكثر، فإنه يجب عليه يصلي هذه الصلوات مرتبات. الأولى فالأولى، الأولى التي تركها أو نام عنها الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وكذلك لو كان واتت الفجر عليه فإنه يصلي الجميع مرتبة، وذلك أنه في وقته سعة ويمكن أن يرتب لم يضيق عليه الوقت كالمجموعتين. وذلك أولا الدليل دل على ترتيبها أنها يجب ترتيبها، كما أن الأصل أنه في حال الاعتياد في حال اختيار يجب ترتيبها، كذلك في حال القضاء والقضاء يحكي الأداء، فكما أنها تؤدى مرتبة فكذلك تقضى مرتبة، وهذا يكفي وهكذا يكفي. والمجموعتان هي من هذا الباب في الحقيقة، يعني صلاة المجموعة التي تجمع يعني قياسها عليها، وإن كان يعني يتجه من جهة الترتيب لكن من جهة المعنى يختلف، لأن المجموعتين يختلف حكمهما بأنه تركهما وكان وقتهما وقتا واحدا، فإذا جمعهما لسفر هذا وقتهما لم ينم عنهما ولم يكن عن ترك ولا لم ترك عن نسيان أو سهو، بل إنه جمعهم لأن هذا وقته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو جمع مثلا لمطر أو مرض فهذا وقت واحد، هذا وقت واحد وقت هو معذور، لكنه في هذه الحالة هو وقته مع الذكر لا مع النسيان ولا مع النوم. قال رحمه الله: فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة. فلو تذكر مثلا إنسان خمس صلوات وتذكرها في وقت الظهر أو نفرض أنه نام عن خمس صلوات ولم يستيقظ إلا في آخر وقت الظهر أو نسي خمس صلوات فلم يذكرها إلا في آخر وقت الظهر وهو لم يصلي الظهر، أولا له حال، الحال الأولى أن يذكرها في وقت متسع، فإذا كان وقت الظهر متسعا فيصليها مرتبة ثم يصلي الظهر لأنه لا يفوت وقتها ولا تصير فائتة إلا إذا خشي فوات وقتها. يقول أنا إذا صليت الخمس صلوات هذه فإنه سوف يفوت وقت الظهر، سوف يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر وتصير الظهر فائتة، نقول في هذه الحالة تصلي الصلاة الحاضرة، تصلي الظهر لأن الوقت لها وهي أحق بوقتها، ثم بعد ذلك تصلي الصلوات الفائتة. فإن كان الوقت يتسع مثلا لثلاث صلوات ثم الفائتة نقول تصلي ثلاث صلوات من الفوائد ثم تصلي صلاة الظهر حاضرة، ثم تصلي الوقتين الباقيين ما دام أنك يمكن أن تصلي بعض الصلوات الفائتة. وكذلك على الصحيح لو أنه أراد استيقظ مثلا استيقظ لصلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر، وصلاة الجماعة تقام، ولو صلى العصر الآن تفوت صلاة الظهر، هل يقدم العصر أو يقدم الظهر، أو يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر، أو يصلي معهم الظهر بنية العصر، يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر، على هذه الأقوال. والأقرب قولان، إما أن يقال إنه يصلي معهم العصر لأنها حاضرة ولأن الجماعة واجب وهو معذور وليس مفرطا غلبه النوم، ثم يصلي بعد ذلك الظهر ولا يعيد، أو يقال يصلي معهم بنية الظهر، يدخل مع الجماعة بنية الظهر، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر خلف إمام العصر يقوم ويصلي العصر. هذان قولان محتملان. لا شك أن القول بالترتيب له قوته، لأن الصلاة الحاضرة صلاة العصر والحق، والوقت وقتها، وقت وقتها، هو لأن تغيير النية في هذه الحال وإن لم يكن اختلاف على الإمام، لكن ما دام أنه غير مفرط في هذه الحالة يصلي معهم العصر. ولو قيل مثلا إن النية لا تؤثر في هذه الحال، هذا قول قوي، فيحصل له أن يصلي الظهر مرتبة، ظهر مرتبة خلف العصر وهي توافقها في الأفعال، واختلاف النية لا يؤثر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه باختلاف الأفعال، لأن قال فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فسره باختلاف الأفعال، ودلت الأدلة الصحيحة على أن اختلاف النية لا يؤثر. وهذا القول قول قوي، وكلا القولين له حظ من النظر. قال رحمه الله ولأن فعل فإن خشي فوات الحاضرة قدمها كما تقدم لئلا تصير فائتة فتزيد الفوائت، والأصل دفع مثل هذا، يعني هو في حق الصلاة مفسدة ويمكن دفعه كان هو الواجب، يعني في هذا الباب دفعه، وعليه أن يصلي الصلاة الحاضرة، ولأن فعل الحاضرة آكد لأن الوقت لها، وإن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، يعني إذا دعي إليها وأصر دل على تأكد وقتها، بخلاف الفائتة فات وقتها. وعلى هذا لو صلاها قبل وبعد فلا يقدم شيئا من جهة فوات وقتها، وسوف يصلي وهي فائتة. وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس الذي هو كالمجموعتين، وهذا القياس كما تقدم غير مطابق فيما يظهر، غير مطابق، لأن المجموعتين الوقت وقت واحد لهما، ولم يقدم واحدة على الأخرى، لم يقدم الوقت لهما. أما هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. وهذا هو الأصل، لكن إذا كان يترتب عليه فوات الوقت للثانية أو للحاضرة فإنه في هذه الحالة يقدم الحاضرة أو يصلي مع يقدم الحاضرة كما تقدم حتى لا تفوت، ولأنه يترتب عليه فوات صلاة أخرى يمكن أن يتلافى فواتها. قال رحمه الله: وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة، سان عليه فائتة ونسيها ثم صلى الحاضرة، عليه فائتة الظهر وصلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي، سقط الترتيب في هذه الحال، ما دام أنه تذكر بعد الصلاة سقط الترتيب. فهذا أيضا من المسائل التي يسقط فيها الترتيب على الصحيح أيضا، وحال النسيان من نام عصر المسجد ويصليها إذا ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أطلق في هذا، فإذا نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة، وهذا يدخل فيه هذه الصورة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عوفي عن أمة الخطأ والنسيان. وهذا الحديث لم يعزه هنا، لكن في الحاشية أسفل في بعض النسخ رواه النسائي، رواه النسائي، وهذا موجود في بعض الطبعات. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ومن حديث أبي ذر، وهو حديث فيه خلاف كثير، وهو من الحديث النووي، وقد حسنه النووي رحمه الله في الأربعين. والحديث رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وظاهر إسناده صرح بالتحديث عن الأوزاعي، لكن الوليد رحمه الله كمشروع عنه دل استدلال تسوية، والأظهر أن فيه سقطا كما بين بعض الحفاظ الله عليهم. وقد رواه ابن حبان من طريق الأوزاعي رحمه الله، رواه من طريق الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عن ابن عباس. هذا يبين أن عطاء لم يسمعه من ابن عباس، بل بينه عبيد بن عمير، وهذا عند ابن حبان. وهذا الإسناد إسناد صحيح ظاهره، بل إسناد وهو عند ابن حبان طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس، وهذا أصح أسانيد هذا الخبر، أصح أسانيد هذا الخبر، وهو دليل في المسألة مع ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة يسري فليصليها إذا ذكرها. وهذا داخل فيه الصورة المتقدمة فيما لو ذكر الفائتة بعد ما صلى الحاضرة في وقتها، في وقتها فإنه يصلي الفائتة ولا يعيد. وإن ذكرها في الحاضرة إنسان فاتته صلاة الظهر وتذكرها وهو في صلاة العصر بعدما كبر والوقت ضيق فكذلك، يعني أو تذكر مثلا صلاة العصر ويصلي الظهر والوقت ضيق، يعني لو أنه خرج منها فإنه لا يمكنه أن يصلي صلاة العصر لضيق الوقت، يعني لا يمكنه أن يدرك وقت صلاة الظهر، لو صلى العصر التي ذكرها فأتت الظهر فيحصل له فوات صلاة العصر صلاة الظهر. فعلى هذا فإنه إذا كان الوقت ضيقا فكذلك، يعني أنه يسقط الترتيب. وإن كان متسعا، إن كان متسع مثل تذكر صلاة الظهر وصلي العصر وهو مأموم أتمها يتمها وقضى الفائتة، يعني إذا كان إمام يصلي بالناس العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر أتمها ثم قضى الفائتة وأعاد الحاضرة، يعيد العصر حتى يحصل الترتيب، يحصل الترتيب. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام. نعم، العبارة الأولى وإن ذكرها في الحاضرة مقضيه كذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم، أنا قلت وهو مأموم، وإن كان متسعا وهو مأموم، يعني الصورة التي ذكر رحمه الله إذا كان الوقت ضيقا كذلك، وإن كان متسعا تذكر هذا المأموم صلي خلف الإمام، صلي خلفه صلاة العصر، فتذكر في صلاة العصر هذه الصلاة أنه لم يصلي الظهر، يقول يتمها مع الإمام، يتم العصر مثلا، ويقضي بعد ذلك إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الفائته الظهر، ثم يعيد الحاضر صلاة العصر، فيصلي ثلاث صلوات، صلاة العصر التي خلف الإمام، ثم يصلي الظهر فائته، ثم يصلي العصر لأجل الترتيب. وأعاد الحاضرة، يعني معنى أن الدخول مع الجماعة ليس عذرا في ترك الترتيب. يقول لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، مثل ما تقدم يكمل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته خلف الإمام فليعيد التي نسي، تذكر مع الإمام وهو يصلي صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، إذا سلم الإمام صلاة العصر يقوم ويصلي الظهر الصلاة المنسية، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا عن ابن عمر. وقد رجعت كلامه المغني رحمه الله وقال بعد أن ساقه وعزاه لأبي يعلى، قال بإسناد حسن، بإسناد حسنه صاحب المغني رحمه الله، لكن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، وأن الخبر رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق أيضا عندهم طريق إسماعيل بن إبراهيم بسام أبو إسماعيل الترجماني، وهذا لا بأس به، ورواه أيضا عن سعيد هذا بن عبد الرحمن الجمحي، لكن فيه وهم هل هو من سعيد أو من أبي إبراهيم، يقرب أنه من سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، لأنه هو له أوهام رحمه الله. ولهذا الخبر عن عبد الله بن عمر رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، وهذا هو الصحيح فيه، وأن الصحيح أنه موقوف، هذا قد رجحه أبو زرعة والطبراني وأبو زرعة الرازي وكذلك النسائي رحمه الله والدارقطني وجمع من حفاظ رجحوا وقفه، وهو الظاهر من سياق الأسانيد أن الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال هو معذور، وأن من تذكر وهو مع الإمام مثل ما تقدم أنه في هذه الحال يتم صلاته مع الإمام وقد دخل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يقلبها نافلة ولا يصح أن يقلبها فرضا، لأن بناء فرض على فرض لا يصح، يعني مساوي لا مساوي، إنما يكون مثلا من فرض إلى نافلة، هذا في بعض الصور، لكن الأظهر في مثل هذه الحالة أنه يتمها فرضا وأنه معذور وقد دخل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التسليم وقد كبر فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، وهذا غير مفرد وقد دخل في الصلاة كما أمر، وهو الواجب عليه إذا قمت صلاة صلاة المكتوبة وليس مفرطا، ومن قال إنه عليه أن يصلي صلاة أخرى يقال أيضا ما الدليل على هذا الأمر، لأنه لا بد من أمر يدل على وجوب الإعادة، لأنه لا إعادة إلا على المفرط وهو غير مفرط، ولا ربا في الصلاة، أينهاكم عن الربا ويقبله منكم، فلا ربا فيها، والصلاة عبادة، والأصل هو الوقوف على ما جاءت في النصوص، وهذا من إحكام أبواب العبادات. فلهذا إذا صلى كما أمر فلا بد من دليل على الأمر الثاني، الأمر الجديد الذي يدل على وجوب الصلاة عليه. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه موقوف عليه. قال رحمه الله: وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك، يعني لو أنه دخل في الصلاة المفروضة صلاة المنفرد ليس مأموما، ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر قد دخل في العصر، كذلك على ما تقدم بأنه يتمها عصرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر ثم يصلي العصر على الصفة التي تفعل إذا تذكر وهو مأمور خلف الإمام. والأخرى يقطعها لأنه في هذه الحالة يجب عليه الصلاة وليس هو مع الإمام، ومن نام عصاة الناس ورسوله ذكرها، والأخرى يقطعها. وعنه في الإمام أنه ينصرف كما تقال، يعني في الإمام إذا تذكر الإمام أنه لم يصلي صلاة الظهر ويصلي العصر ينصرف ويستأنف المأمون، يستأنف المأمون الصلاة يعني ولا يمنون. والأظهر هو ما تقدم. وإذا قيل هذا في المنفرد فالإمام من باب أولى، والقول بأنه يقطعها موضع نظر كما تقدم، هو لأن النبي عليه قال تحريمها التكبير تحليلها التسليم، تحليل التسليم لا تقطع إلا لسبب كونه يتذكر أنه على غير وضوء مثلا. ولهذا لو أنه أحرم بها يظن دخول الوقت ففي هذه الحالة لا يقطع، يتمها نافلة، هذا الأول أكمل، يتمها نافلة يمكن أن يبنى، يعني تحول من نية الأكبر إلى الأصغر، أما الأكبر فلا يبنى على الأصغر لأنه لا يحتمل، فلا يقلب النية من النفل إلى الفرض، لكن من الفرض إلى النفل هذا في صور كما تقدم. قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب، يعني هذه الصورة قوله عنه في اليوم أنه ينصرف ويستأنف المؤمن، قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب، كان يشير إلى أن هذه الرواية خلاف، يعني أنه انفرد بها حرب رحمه الله. قال: وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة، وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته، قضاها متتابعة لأن النبي عليه الصلاة قال: من نام عصر فليصليها، لا من الأمر إذا ذكرها فليصليها إذا، وهذا إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، فحين ذكرها فعليه يصلي ويبادر إلى الصلاة ما لم تشغله، لأنه لا ضرر ولا ضرار، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتم أمرا فأتوا ما استطعتم. وهذه الأمور التي تجب عليه لا يجوز أن يضيعها ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه، في هذه الحالة يصلي ويقضي هذه الفوائد على وجه لا ضرر عليه فيه، والشارع أسقط أمور من واجبات لأجل الترفع على الإنسان حتى في سفره، وما يأتي مشروعية الجمع في بعض الصور، كذلك أيضا من هذه الصور فيما إذا تذكر صلوات فوائد عليه أو تضعين أو ما لم تشغل مجد أو تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها، يعني لو أنه عليه 10 صلوات مثلا أو 20 صلاة فائتة نسيها مثلا أو صلاها أو صلوات صلاها بغير وضوء ثم تبين له أنه صلاها على غير وضوء مثلا ثم تذكرها في وقت الظهر، في وقت الظهر في هذه الحالة يصلي هذه الصلوات الفوائد مرتبة هذه الفوائد حتى يضيق وقت الحاضرة، ثم إذا بقي الوقت الحاضر مقدار يؤديها فيه فإنه يصليها ثم يعود إلى القضاء، وهذا كله إذا كان يصلي وحده. لكن إذا حضرت الجماعة كما تقدم على الخلاف فيه، إذا حضرت الجماعة فكذلك ثم يعود بعد ذلك إلى الصلوات. لكن في هذه الحال هل له أن يؤخر، هل عليه أن يؤخر وقت الحاضرة حتى يضيق وقتها؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا دخل وقت الحاضرة، دخل وقت الحاضرة أنه لو بادر بها في أول وقتها فلا بأس، لأنه وقتها. فلو كان عليه مثلا 10 صلوات فوائد ثم هو يصلي قبل دخول وقت الظهر مثلا، لأنها تصلي في أي وقت حتى في أوقات النهي، ثم دخل وقت الظهر، لهذه الحالة أظهر أنه له عليه الأفضل بحق أن يبادل صلاة الظهر لأنه وقتها، وله يصلي الراتبة ثم يصلي الظهر ثم يصلي راتبتها، ثم بعد ذلك يعود إلى قضاء الفوائد. وإن أخرها خاصة إذا كان تأخيرها لأنه لا يصليها مع الجماعة، لكن يصلي في بيته أو معذور أو نحو ذلك، أو المرأة مثلا، له ذلك، لكن يبادر بالصلاة في الحاضرة في أول وقت. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة، وعنه إذا كثرت الفوات فلم يمكنه فعلها قبل فوات وقت الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم إخلال الترتيب. وهذا التفصيل فيما إذا كان فوائد كثيرة، ويقال إنه إذا كانت فوائد كثيرة ولو صلاها كلها فيفوت وقت الحاضرة، فإنه في هذه الحالة يصلي حاضرة في وقتها. وإن كان الفوائد التي صلاها قليلة يمكن أن يؤديها ثم يؤدي وقت الحاضرة في وقتها، وهذا القول على ما تقدم يعني هذا قول يعني حسن حقيقة من نظر فيه. لو كان عليه 5 صلوات ويصلي في البيت، فإذا صلاها مثلا 5 صلوات الفوائد مرتبة، ثم عليه يصلي الظهر في وقتها، الوقت لا يضيق أو لم يضيق عليه، فيصلي جميع الفوائد جميع الصلوات مرتبة، حتى الظهر أيضا تكون مرتبة معهن، ولا يصليهن ولا يصلي شيئا منها بعد الظهر. هذا أحسن، خاصة إذا كان لا تجب عليه الجماعة، هذا يقال إذا كان لا تجب عليه الجماعة. أما إذا كانت فوائد كثيرة فلو أنه صلاها كلها في هذه الحالة هل يصلي في أول الوقت أو أنه يصلي هذه الصلوات حتى يضيق وقت الحاضرة، ثم يصلي وقت الحاضرة ثم يكمل على ما تقدم في كلامه رحمه الله، أنه يصلي هذه الصلوات حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها قبل فوات وقتها. قال رحمه الله في هذه السورة: فله فعل الحاضرة في أول وقت لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب، لأنه سوف يصلي بعض الصلوات خارج وقت الظهر، ولأنه لو أخرها يعني في آخر وقت لا فائدة كما تقدم، فيبادر بها في أول الوقت ثم يصلي بعد ذلك ما بقي من الفوائد، ولأنه سوف يستمر في قضائها حتى بعد خروج الوقت. المقصود أن الأصل هو وجوب الترتيب، إلا في أحوال منها ما تقدم حضور الجماعة، ومنها أيضا على الأظهر لو دخل في الصلاة هو ولو كان منفردا ثم تذكر، الأظهر أنه يتم الصلاة التي هو فيها ثم بعد ذلك يصلي الفوائد ولا إعادة عليه. قال رحمه الله: فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، إنسان نسي صلاة من يوم لا يدري هل هي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، لا يدري، لزمه 5 صلوات، يصلي جميع الصلاة 5، وينوي في كل واحدة أنها المكتوبة الفائتة ليحصل له تأدية الصلاة لتأدية فرضه بيقين، لأنه لا يدري، فلا بد من اليقين، واليقين لا يحصل إلا بأن يصلي 5 صلوات. وهذا القول هو قول العلماء الأربعة رحمة الله عليهم، وعللوه كما تقدم أنه لا تحصل براءة الذمة يقينا إلا بذلك. وبعض المالكية، بعض أهل العلم المالكية عللوه رحمة الله عليهم بأن 5 صلوات هذه هو شاك في كل واحدة، يعني إذا صلى الظهر هل هي الفائتة الظهر؟ شك. وهل هي العصر؟ يشك. المغرب، العشاء، الفجر، إذن عنده 5 شكوك، ولا يحصل اليقين إلا بإزالة هذا الشك، والشك لا يزول إلا بزوال هذه الشكوك 5. يزول الشك الأول بصلاة الظهر التي شك فيها، صلاها الآن، قد تكون الظهر قد تكون غيره، لكنه ينوي أنها الظهر مع شكه في عينها، ثم العصر مع الشك في عين الصلاة، والمغرب والعشاء والفجر. فإذا صلى الجميع وأتى على جميع أحوال شكوك 5 زال شك تركه لهذه الصلاة المعينة، وصلى الصلاة الفائتة بيقين. لكن هذا فيه نظر، وإن كان قول الجمهور رحمة الله عليهم، والواجب عليه هو أن يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في التعيين، يجتهد في التعيين، ما كون يجب 5 صلوات هذا هم قالوا رحمة الله عليهم، من احتاط في هذا له ذلك، أما القول بأنه يجب فالله أعلم، والأظهر والله أعلم، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه له أن يجتهد في هذا. ويغلب على ظني أن ابن القيم رحمه الله اختاره، وأنا بحثت عن يسيرا لكن لم يتيسر العثور على كلامه رحمه الله، ظني في إعلام موقعين أو في غيره اختار هذا القول ودلل له، ينظر كلامه في إعلام موقعين أو في غيره، وأن الواجب عليه هو الاجتهاد، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب عليه. لكن لو كان يقول إن الصلاة التي فاتته صلاة جهرية، ويقول أنا أعرف، أنا أعتقد أن الصلاة جهرية، في هذه الحالة يكون الواجب عليه 3 صلوات، الفجر، المغرب، والعشاء. إذا كان يقول لا، الصلاة ليلية، فالواجب عليه صلاة المغرب والعشاء. صلاة نهارية، الواجب عليه على النجوم، على قولهم يظهر أنه، لأنه في هذه الحالة عينه في 3 صلوات أو بصلاتين. والأظهر والله الاجتهاد في هذه الحال بما يغلب على ظنه، ويكون أدى ما أمر. قال رحمه الله: وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى، لزمه 3 صلوات، ظهر ثم عصر ثم ظهر، أو عصر ثم ظهر ثم عصر، ليحصل له تأديتها، ليحصل له ترتيبها بيقين. إنسان نسي ظهرا وعصرا من يومين، نسي يوم السبت يوم الأحد، نسي الظهر ونسي العصر من يومي السبت والأحد، لا يدري أيتهما الأولى، لا يدري هل الظهر هي التي نسيها، يعني هل نسي ظهر السبت ثم عصر الأحد، أو نسي عصر السبت وظهر الأحد لأجل الترتيب، لأنه إذا كان نسي ظهر السبت وعصر الأحد في هذه الحالة الواجب يصلي الظهر ثم العصر، وإن كان نسي عصر السبت وظهر الأحد الواجب أن يبدأ بالعصر ثم الظهر، هل يبدأ بالعصر أو الظهر؟ فهو في هذه الحالة لزمه 3 صلوات، صلي الظهر ثم العصر ثم الظهر، لا يدري هل ترك الظهر من الظهر أو العصر من السبت، وكذلك الظهر أو العصر من الأحد. في هذه الحالة يقول لازم 3 صلوات، ظهر صلي الظهر ثم العصر ثم ظهر، ليحصل له الترتيب بيقين، لأنه يصلي ظهر ثم عصر ويكون قد صلى العصر ثم الظهر، أو يصلي العصر يبدأ بالعصر ثم يبدأ بالظهر ثم العصر ثم الظهر، أو العصر ثم الظهر ثم العصر، ليحصل ترتيبها بيقين، يحصل ترتيبها بيقين، لأن الظهر تكون أول إذا كان هي التي نسي أول، والعصر تكون أول إذا كان هي التي نسيها أول. فإذا شك فلا بد أن يأتي بثلاث صلوات، ففي هذه الحالة إذا بدأ بالظهر أعادها مرتين، إذا بدأ بالعصر أعادها مرتين، وهو بالخير، إن شاء يبدأ بالظهر ثم العصر ثم الظهر يعيدها، أو يبدأ بالعصر ثم الظهر ثم العصر يعيدها، ليحصل الترتيب بين الصلاتين، سواء فائتة الظهر أولا، سواء فائتة ظهر السبت أو عصر السبت، وكذلك في يوم الأحد. والأظهر والله أعلم هو الاجتهاد في هاتين الصلاتين كما تقدم، والواجب عليه أن يصلي صلاتين، لأن الفوائت لأن الفائتة في حقه صلاتان. قال رحمه الله: ومن فصل، ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى تيتيقن، لأن الأصل بقاء على أصل عدم دخول الوقت، والشك لا يعمل به، وهذا يجري في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا يجوز أن يدخل في الصلاة الفرض بمجرد شك، بل لا بد من دخول الوقت حتى يتيقن. إن أمكن اليقين، يرى الشمس غابت لصلاة المغرب، يرى الفجر طلع لصلاة الفجر، وهكذا سائر الأوقات الأخرى في مغيب الشفق الأحمر لصلاة العشاء، أو يغلب على ظنه ذلك، إنسان في البرية وغلب على ظنه مغيب الشمس، يصلي، يفطر إذا كان صائما ويصلي بعد ذلك بغلبة الظن، والصحابة بنوا على ذلك، وقد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه في فطرهم في يوم من رمضان ظنوا غروب الشمس، والمسألة مشهورة في هذا في مسألة الفطر. أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، لا بد من دليل، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، أخبره ثقة قال أنا رأيت الشمس، أخبره في هذه الحالة يعمل به، وإن أخبره عن اجتهاد ثم لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت عمل به. هذا إذا كان لا يخبر عن علم ويمكن أن يجتهد، أما إذا كان الأمر من باب تقليد من هو أهل الاجتهاد في هذا الباب، في هذه الحالة يعمل به، والناس لا زالوا يعملون بقول المؤذنين، فعن هذا اجتهاد فيعمل به، وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، هذا لا خلاف فيه، لأنه صلى بعد دخول الوقت، لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه، يعني عن الفرض، لأنه صلى قبل الوجوب، والصلاة الفرض لا تصح قبل وجوبها، لأن الصلاة بين هذين، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.